بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته: باب نوافل الوجود. هذا العنوان وضعه الذي جدد طبع هذا الكتاب، والا فالاصل ما في باب نوافل الوجود. فصل فيما في بيان ما ينتهي به الوجود. توضأ وجاز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل، وأن يحمل المصحف وأن يطوف، كل ما كان ممنوعا جاز له إذا توضأ. إلى متى يتم هذا الجواز؟ ومتى ينتهي حكم الوضوء؟ قال: الذي ينتهي به الوضوء خمسة أشياء. فوقت العنوان نواقض الوضوء، وهذا العنوان مشكل في المعنى، لأن الوضوء قد تم فكيف ننقضه؟ الوش انغسل، والإيدين انغسل، والرأس انمسح، والرجلين انغسل، شلون نقض؟ النقض أن تأتي إلى الشيء الذي بني وتنقضه. جدار عمرناه، مثل ما يقول الناس مدني، يعني صف ورا صف. لما بدنا ننقضه شو معناتها ننقضه؟ يعني بدنا نرجع نقيم حجرة ورا حجرة حتى يصل إلى الأرض، هذا نقضه. فهذا الوضوء الذي توضأه هذا المتوضئ لا ينقض، لأنه توضأ وخلاص، لون ما ننقض. غسل الوجه، غسل المسح، الرأس، غسل الرجلين. لكن الصحيح العنوان اللي حاطه أصل الكتاب: ما ينتهي به الوضوء. كمان مو ينتهي به الوضوء، ينتهي به حكم الوضوء. حكم الوضوء أنه أجاز كل ما كان ممنوعا مما يحتاج إلى الوضوء. فتوضأ فجاز له كل ذلك كما قلنا. إلى متى يجوز له ذلك؟ إلى أن يأتي واحد من هذه الخمسة التي يعدها. كان متوضئا وجاز له أن يصلي وأن يحمل المصحف، فمس يد زوجته مثلا، انتهى حكم الوضوء. لا عاد يحسن يحمل المصحف ولا عاد يحسن يصلي، هذا معناه ينتهي به الوضوء. والذي ينقض الوضوء، العنوان صحيح ما ينتهي به الوضوء، بعدين قال: والذي ينقض الوضوء، لكن فسرها بقوله: أن ينتهي به الوضوء، ونزيد على ذلك: أن ينتهي به حكم الوضوء. مو الوضوء، الوضوء انتهى من قبل. خمسة أشياء فقط، خمسة أشياء فقط، ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج. كتاب المنهاج الشيخ النووي جعل نواقض الوضوء أو ما ينتهي به الوضوء أربعة أشياء، ما خمسة أشياء. قال لك ما في منافع بين أن نقول خمسة أشياء أو أربعة أشياء، لأن من جملتها نوم غير الممكن، نوم غير المتمكن من الجلوس، يمكن مقعده من الأرض، هذا من جملة نواقض الوضوء. فهون عم يعدوا من جملة الخمسة، لكن ما عدوا من جملة الخمسة، لكن قال إلا نوم ممكن مقعده. شو بيطلع منها؟ إن غير الممكن مقعده ينتقد وضوءه. لكي يستنبط هذا الخامس تبع النوم غير الممكن استنباط من مفهوم المخالف لقول المنهاج، لأن مفهوم قوله قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده لا ينتقد وضوءه، الذي يزول عقله ينتقد وضوءه، إلا نوم ممكن مقعده، هيك المنهاج عنه، ما يزول به العقل، إذا زال العقل انتقد الوضوء. استثنى منها إلا نوم ممكن مقعده. شو بيطلع منها؟ إنه غير الممكن ينتقد وضوءه، فمعناها قد عدها بالمفهوم هناك، وهما عدها بالمنطوق صراحة فجعلها خمسة. المهم أن نفهم الذي ينتهي به حكم الوضوء والذي لا ينتهي، معدناهم أربعة ولا خمسة مو مهم. هو منطوق الثاني هنا اللي قالوا من جملة نواقض الوضوء خمسة، جاء الثاني منهم نوم غير الممكن، فتوافق يعني اتفق كلام المنهاج وكلام الشيخ هنا تبع متن الغايب. وتأمله طيب فإنه إن شاء الله. وعلة النقض بها غير معقولة المعنى. واحد متربي غسل ايديه غسل رجليه غسل وشه مسح رأسه، بعدين لمس يد امرأته راح حكم الوضوء. ليش بقى راح؟ شو دخل وشه انغسل ومشي حاله، شو دخل راسه، شو دخل اجريه؟ هلا غير معقولة المعنى، يعني مو شغلة معقولة لكن شغلة نص عليها الشارع فنأخذ بنص الشارع. ونحن ما بهمنا أن يكون كل شيء معقول المعنى من قواعد الشرع أو من تعليمات الشرع. مثلا رمي الجمار، عم تتزاحم الناس على رمي الجمار، بيروح ينقي الحصوات ويزاحم ويطاحن، الناس راح تقتل داعس راس كذا عشان يروح يرمي سبع حصيات ويرجع. شو صار؟ الطواف حول الكعبة مثلا كمان، وإن كان إلى التماس حكام هو الأصل في التشريع، لكن بالنسبة للعقل ما بترتب عليه شيء، قصد النجاسة معقولة المعنى مثلا. فهذه نواقض الوضوء غير معقولة المعنى، لذلك لا يقاس عليها غيرها على قد النص اللي نص عليه الشارع أنه ينقض الوضوء، نقول ينقض الوضوء. أما إذا شيء آخر ما نص عليه الشارع ما بنرجع نقيسه عليه. هيك معناها، هيك يقصد بكلمة علة النقض بها غير معقولة المعنى. ومعناها غير معقولة معنى غير مقبولة، لكن معناها مو دليلها العقل، فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن، إذا بلغ بالسن كان عمره أقل من 15 متربي، بلغ بالسن صار عمره 15 ينقض وضوءه، أنك لا ينقض وضوءه لا ينتقد وضوءه. فلا نقض بالبلوغ بالسن ولا بمس الأمرد الحسن، يعني النفوس الخبيثة تتعدى أيضا في شهوتها إلى الأمرض حسن الصورة، فكما أن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فيا ترى مس الأمرض الحسن الشكل كمان ينقض الوضوء قياسا عليها، قياس على مس المرأة الأجنبية لأن هذا ربما يحرك الشهوة وهذا ربما يحرك الشهوة لك لا يقال. فإن إذا النص بتبع نفس المرأة التي هي زوجته أو تجوز له أو يجوز له نكاحها، ولا بمس فرج البهيمة. مس الفرج ينقض الوضوء، ونص الشارع على مس فرج الآدمي. فنقيس عليه مس فرج البهيمة يا ترى؟ أنك لا نقيسه عليه لأنه ما ورد في الشرع. بخلاصة اللي ورد في الشرع نعتبره، ما ورد في الشرع ما نرجع نحن نعلله بعائلنا، نقول هي بتحرك أكثر من هي وتساوي أكثر من هي. ولا بأكل لحم الجزور على المذهب. أكل لحم الجزور، الجزور الجمل، ناقة أو الجمل هذا اسمه جزور. ورد في بعض الأحاديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ. صح في مذهبنا أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء. فنمشي في مذهبنا على هذا التصريح أنه لا ينقض الوضوء، ولا نقيسه على هذه الأشياء على المذهب. نسأل عن المذهب لأن في مذاهب أخرى تقول أن أكل لحم الجمل ينقض الوضوء. ربما أكل لحم الجمل يحدث قرقرة البطن أو غيرها، ربما كانت هيك الحكمة. ويقال أن بعضهم أحدث في المجلس فتسيرا له عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فليتوضأ كلهم بجملتهم الرجل الذي أحدث. على كل حال عند الشافعي لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور. جزور في بعض الأحاديث من أكل لحما مطبوخا فليتوضأ، معنى الحديث مو بس لحم الجزور. في مذهبنا نواقض الوضوء محصورة بهذه الخمسة فلا يقاس عليها غيرها. وإن صحح النووي الأخيرة أم الأخير النقض بأكل لحم الجزور، صحح النووي الأخيرة منها من هذه الأشياء التي ذكرها وقال لا تقاس ولا تنقض الوضوء، صحح النووي من جهة الدليل لأن ورد في حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فالنووي اعتبر هذا دليلا. ثم أجاب من جهة المذهب الشيخ النووي مذهب الشافعي، وعند الشافعي لا ينقض أكل لحم الجزور، وشاف الحديث دليل. طيب شو بده يجاوب عن المذهب أنه لا ينقض مع أن الحديث قال فليتوضأ من أكل لحم الجزور؟ قال أقرب ما يستروح إليه في ذلك، أقرب ما تستريح إليه النفس في ذلك من الأجوبة، قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. ومما يضعف النقض به قالوا أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه، يعني المذهب الذي أخذ بهذا الحديث لأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قال إذا أكل من سنامه سنام الشحم أو أكل من شحمه لا ينتقض وضوءه. فإذا هو انخرم معنى وضعف مفهوم الحديث أن من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لو كان بدنا ناخذ الحديث لازم كله ينقض وضوء الشحم والسنام وغيره. اللي قالوا انه ينقض قالوا من عدا السنام ومن عدا الشحم، هذا معناته بقوي اخذ الشافعي بعدم النقض. ومما يضعف النقض به اللي قالوه اصحاب المذهب اللي قالوا ينقض الوضوء ان القائل به لا يعديه يعني لا يجعل حكمه شاملا إلى شحمه شحم الجزور وسنامه، مع أنه لا فرق، هذا لحم جزور وهذا لحم جزور، ليش هذا بينقض وهذا ما بينقض؟ من هنا تضع حجة لآل منقض، كما الرجع يتمم من الأشياء التي لا تقاس ولا تنقض ولا بالقهقهة في الصلاة، كما من المذاهب مذهب يقول القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، كمان لهم دليل من الأحاديث أن يتقاطع في الصلاة فليعد صلاته ووضوءه. عنا عند السادة الشافعي القهقهة في الصلاة قد تفسد الصلاة لكن لا تنقض الوضوء، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النوافل. يعني إذا القهقهة سبب لنقض الوضوء ليش عم نخصصها بالصلاة؟ لازم تنقض برات الصلاة وفي أثناء الصلاة، إذا كان القهقهة نافضا لازم تشمل ما في الصلاة وما في غير الصلاة. هل قالوا بنقضها خصصوها بالصلاة؟ لو كان النقض بالقهقهة لما اختص النقض بها بالقهقهة كسائر النواقض. يعني مثلا مس المرأة عم بينقض، بينقض إن كان بالصلاة ولا برات الصلاة؟ النواقض اللي عم نعدها نحن إن كان بالصلاة ولا برات الصلاة تنقض. وما روي من أنها تنقض فضعيف، يعني الحديث الذي ورد أنها تبطل صلاته ووضوءه الحديث ضعيف. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج. الخارج من الفرج ينقض الوضوء وهو نجس. إذا خرجت النجاسة من غير الفرج كذلك تنقض الوضوء، كالفصل مثلا أو الحجام، واحد حجم انتقض وضوءه خرج الدم. كلها اللي عميل لك لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا، كلها عم ينبه عليها حتى يبين انه في خلاف فيها في بعض المذاهب. سيلان الدم، واذا جرى الدم سال او كان في قوة السيلان ينتقد وضوءه. عميل لك عنا لا ينتقد وضوءه لانه لم يخرج من المخرج الذي ينتقد به الوضوء. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالبض والحجامة. أن الدم إذا سائل عند السادة الأحناف ينقض الوضوء، أو كان فيه قوة السيلان ينقض الوضوء. فإذا واحد رعف انتقض وضوءه عند السادة الشافعية لا ينتقض، يغسل أنفه ويرجع يصلي. في ناس بيلفقوا بيكون نازل منه دم، على مذهب الحنفي شو انتقض، بيدور بإيد زوجته، على مذهب الشافعي شو انتقض. بيقول لك بهي قلد حنفي وبهي قلد شافعي، هذا اسمه تلفيق لا يجوز. نحن بدل ما يقول بهي قلد بهي وبهي قلد بنقول له بطل وضوءك على المذهبين. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفض والحجامة. تحكيت هنا اللي بياخذوا السرنج بالإبرة كمان بياخذوا دم، نفس الشيء عند الشافعي ما بينتقد وضوء، عند غيره بينتقد، عند الأحناف. لما روى أبو داود بإسناد صحيح، شو عرفنا؟ أنه خروج الدم من البدن من غير الفرج لا ينقض الوضوء. قال لك إن دليل لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين، ونعم أرى هذه الإيضاح بصير اللي أرى يمكن أرى حرس المسلمين من المد الأليم لالتقاء الساكنين فسبحان التوضيح والحرس المسلمين في غزوة ذات الرقاع سميت غزوة ذات الرقاع لأنه تلفت أرجلهم من الحطب أكلت الأرض من أرجلهم فرجعوا صاروا يحطوا رقاع على رجليهم الله هيك كانوا يحاربوا صايمين ما في عدة يتعبون نعم يعني بدي ياخذ راحته كان بالرفاهية هذا ما بيفتح بلاد بالعكس بتروح من البلاد وهو محاسس لأنه غيره عم يدبر وهو عم ينتهي بلعب الفطول وترجع للعب الفطول يعني ضيعوا وقت الشباب فيها والمتفرجين فيها أكثر من اللي بيجتمعوا بالجوامع هلا نحن بنحسب حال ما إن شاء الله الجامع ملان كل الحرم من الأول والآخر الفطول عم يجتمع أكثر من هيك كثير هي لعبينات وثمة فاتت الطابق صار جول لا ما صار جول شو صار يعني فتحنا قسطنطينية نعم الله يعفو عنا يجعلنا نشتغل بما يفيدنا أن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حرس المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي يعني تناوبوا هذول الاثنين حرس على الجيش الجيش بده ينام ياخذ راحته هذول عم يحرسوا حتى ما يجي العدو ويغدر بجيش المسلمين وقفوا في الراس تبرعا صاروا يتناوبوا قال له ارفعوا انت نام انا بوقف احرس بعدين انا بنام وانت بتوقف تحرس فهل واقف عم يحرس رماه رجل من الكفار بسهم فنزعه ملص السهم من رجله ونزعه وصلى ودمه يجري لو كان جريان الدم ينقض وضوءه كان انتقض وضوءه وهذا الصحابي عم ياخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه استمراره في صلاته مع جريان الدم قلنا أن النبي أقره على هذا وقلنا إقرار النبي من جملة الأدلة قوله وفعله وإقراره إذا بلغه فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه نزع السهم وصلى ودمه يجري وعلم هون تكمله الدليل يعني الصحابي لحاله مو دليل لكن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره ما قال له ما كان لازم يتمم الصلاة لأن وضوءك انتقض وأما صلاته مع الدم يعني ثم ما انتقض وضوءه بخروج الدم لكن حامل دم دمه يجري وهذا الدم نجس كل دم نجس من عدا فضلات النبي عليه الصلاة والسلام بوله ودمه كله طاهر دليل على ذلك أن بعض الصحابة والصحابيات شرب دمه عليه الصلاة والسلام دم الحجامي أخذته مشان تلقوا أين ذهبت به قالت واريته أين واريته قال في بطني قال لن تلج النار بطنك أقرب ومنهم من شرب بوله عليه الصلاة والسلام لكن هذه خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام فالدم إجمالا نجسا منه أو من غيره شلون بقى عم يصلي خروج الدم ما نقض وضوء لكن حمله للدم وهو في الصلاة شو حكمه قال وأما في أشكال يعني جواب الإشكال وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه يعفى عن قليل الدم من جملة المعفوات فهذا عم يعدوا اللي حملوا من الدم قليل معناتها. بس هون بتأشر كلمة يجري وكلمة قليل، يعني يجري بتدل على انه مو قليل، وعليها بدنا نقول يعفى عن دم الانسان نفسه، عن دم ذاته. نعم، اذا خرج بغير تعد. بعدين ولا بشفاء، رجع يكمل الاشياء التي لا تنقض الوضوء، مع انه قد اذا بدي اخذ بالقياس قد يقول انها تنقض الوضوء. منها شفاء دائم الحدث، هذا الذي حدثه دائم شو بده يسوي؟ يتوضا ويتحفظ وبده يكون وضوء بعد الاذان وبيصلي مباشره ويعفى عنه. هذا اذا كان طاب من الحدث الدائم بنقول انتقض وضوءه. قال لك ولا بشفاء دائم الحدث لان حدثه لم يرتفع، ما بنقول انتقض وضوءه، لانه من الاول الحدث ماشي، ما انتقض وضوء منقود من قبل يعني، ومعناته معلش لا انتقض وضوءه، لكن ما بنسميه انه كان متوضئ والآن انتقض وضوءه. من الأول مو متوضئ بس عفى عنه الشر عفوا للضرورة. ولا بشفاء دائم الحدث لأن حدثه لم يرتفع، فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث؟ يعني إذا كان الحيط ما تعمر، نقول فلان هد الحيط، أنا حيط ما في حيط، وهنيك ما ارتفع حدث من الأول حتى نقول هلا ارتفع حدثه، استمر معناتها رفع الحدث، كان معفو عنه هلا انتهى العفو، عندك شفاء، مع أنه لم يزل أو لم يزل حدث. ولا بنزع الخف تماما، اللي لابس الخف ماسح على الخف يجوز صلاته ولو لم يغسل رجليه، كما هو معلوم من باب المسح على الخفين المسافر او المقيم، وان كان المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام. فاذا نزع الخف انتقض وضوءه؟ قال لك ما انتقض وضوءه، فان اذا نزع الخف معناتها انتقض وضوء الرجلين، لأن الرجلين مو غاسلين، مسح الخف نيابة عن غسل الرجلين. فإذا قام الخف بنقول له غسل رجليك، بس ما بنقول له انتقض وضوءك. ولا بنزع الخف لأن نزعه نزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح، يعني فيها خلاف لكن هذا الحكم الصحيح. خلصنا هلا من مقدمة نواقض الوضوء، بدأ يعدها أحدها، أول واحد منها ما أي شيء خرج جدرت الجنس. ها؟ جدرت الجنس شو منها؟ خلص الوقت، خلص الوقت. طيب أنا ما فهمنا شو هذول اللي بنقضوا ظهور لسه، أجلوا معناتها. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان، وأن تجمعنا في دار الجنة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.